الرحمن بالفضل والتيجان وروحي والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في الكلام حول الاستعداد لرمضان بين يدي رمضان. من أكثر العبادات التي يشارك فيها جميع المسلمين في هذا الشهر المبارك هو قراءة القرآن، إعداد قراءة القرآن وصلاة التراويح، ولب الصلاة قراءة القرآن أيضا. والقرآن والصيام بينهما ارتباط عديد، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك لما ذكر أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يأتي يوم القيامة الإنسان يكون خائف وجل، قلبه مليء بالشفقة من الحساب، فيأتي اثنان يشفعان له، الصيام والقرآن، ارتباط شديد جدا بينهم. وفي رمضان القرآن له أهمية خاصة بخصوصية أنه نزل في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك ذكر الله في سورة البقرة آيات الصيام، وبينها آية عن الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لماذا أو ما هو السر في مجيء هذه الآية وسط آيات الصيام والقرآن؟ قال أهل الفضل: عندما صام الإنسان ثم قرأ القرآن أقبل على مولاه. الإنسان عما بيصوم خلاص شهوات الأرضية، لأن الإنسان جسده من التراب فيميل إلى الأرض، وروحه خلقها الله عز وجل ونفخ فيه من روحه، فالروح مرتبطة بالسماء والجسد مرتبط بالأرض، فلذلك غذاء الجسد هو من الأرض، لكن غذاء القلب هو من السماء. فلما الإنسان بيصوم في شهر رمضان ثم يقبل على القرآن، حينئذ قلبه يشتعل ويبدأ يسأل بقى عن الله عز وجل. حس ان هو كان تايه، كان بعيد، فيبدأ يسأل عن ربنا. ولذلك قال: وإذا سألك عبادي، مع عبادة القرآن والصيام خاصة في رمضان فيكثر الإقبال على الله عز وجل والسؤال عن الله عز وجل. فده للقرآن فيه خصوصية في هذا الشهر، كما قال الله عز وجل: لا يأتون بمثله، لا بمثله في حروفه ولا معانيه ولا في تأثيره. القرآن له تأثير خاص، تأثير عميق، والقرآن عجيب. سمعنا قرآنا عجبا كما قالت الجن، وسيظل عجيبا، ولكن الذي يبلى ويبهت هو قدرتنا على رؤية هذا الانبهار وهذا العجب، هو ذا الضعف. فالرب الذي استجاب لأيوب لما قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، الذي استجاب لذنون لما قال: لا إله إلا أنت، هو الرب الذي ندعوه نحن ولا يجيب كثيرا منا. فما الذي تغير؟ حشاه سبحانه وتعالى ما تغير، فسنة الله لا تتبدل ولا تتغير، ولكن قلوبنا هي التي تغيرت، وحالنا هو الذي تغير. كذلك مع القرآن، القرآن الأصل فيه أنه عجيب، له تأثير قوي جدا. اللي تغير هو قدرتنا وثقتنا في رؤية هذا الانبهار. الشيخ علي طنطاوي رحمة الله عليه يقول: جربت اللذائذ كلها، كل لذات الدنيا أنا جربتها، فلم أجد أمتع من الخلوة بكتاب الله. سبحان الله، متعة، متعة لأهل أصحاب القلوب الصادقة، القلوب الحية، يجدوا مع القرآن متعة أشد مما يجد أهل الذنوب في ذنوبهم. في الاستمتاع بالذنوب لا، أهل الحق، أهل القلوب المقبلة على الله، أصحاب القلوب الحية، هؤلاء يشعرون بمتعة إذا خلى بكتاب الله، إذا سمع لكتاب الله عز وجل. ولذلك لما نشوف بعض التجارب لناس كانوا بيتعاملوا مع القرآن تعامل خاص وتعامل الصحبة، يقال لصاحب القرآن، شوفهم تعامل عجيب. جبريل ده راجل كان ملحد وكان رجل رياضي فيزيائي، وبعدين في الآخر ربنا رزقه الإسلام، لكن بيحكي علاقته مع القرآن قبل الإسلام وهو بيقرأ القرآن ويحاول يكتشف الكتاب ده هو الحق ولا لا. يقول عن حاله، يقول: حينما أستمع للقرآن يتلى بالعربية فكأنما أستمع لنبضات قلبي، كأنه بيستمع لنبضات قلبه. يقول: وظللت أتساءل هل سيفتح لي، يعني الإله اللي هم بيدعوا إن في إله، هل سيفتح لي؟ وظللت أقرأ، بعدما قرأ الفاتحة بدأ البقرة على عمران، وظل يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقول، وهذا سؤال يضغط علي على ذهني، هل سيفتح لي؟ قال: فلما جئت إلى السورة 93، سورة الضحى، فإذا فيها ما ودعك ربك وما قلى، فقال: شعرت آنذاك بأني طفل ضائع وجد أمه أنقذته بعد طول عذاب. سبحان الله، حس إن هو كان ضائع وتايه، وبعد طول عذاب أمه لقيته. في السورة 93 قاعد يقرأ القرآن يكتشف الحق، قاعد يبحث عن الحق، يبحث عن الحق، هو مريض، وكل داء وكل هم وكل غم في قلبك في القرآن شفاء لهذا الهم. القرآن ده مع الفارق في المثل زي الصيدلية، أمراضك لها دواء، فبتعرض نفسك لهذا القرآن، تحاول تبحث عن المرهم اللي ينفع الجرح بتاعك. هذا الرجل كان جرحه يسكن بهذه الآية، فقعد يبحث يبحث يبحث يبحث. قال: فلما أنزلت هذه الآية على جراحي شعرت بأني طفل ضائع أنقذته أمه بعد طول عذاب. سبحان الله. قل: كنت كالسجين يتساءل أين أهرب، أروح فين؟ قال: وكأن الآية كتبت لأجلي وليس لأحد سواي فيها شيء. شوف عم يبقى عايش مع القرآن رحمة الله على عسكري، كان بيقول: خذوا حروفه من حفاظه، وخذوا معانيه ممن يعاني. عاوز تاخد المعاني خدها من اللي بيعاني، هو بيعاني عايش في ألم، ويبحث في القرآن ويبحث، الألم ده هيسكن امتى؟ ده شتان شتان للي بيقرأ القرآن من باب ان هو ايه سقفه ياخد على كل حرف حسن والحسن بعشرة، بيقرأ يعني من باب ان هو ايه يجمع المباني. لذلك السلف قالوا: المعاني اولى من المباني، المعنى اللي ورا اللفظ هو اولى، انك تقرأ اللفظ كده خلاص، لا، ما ودعك ربك، استحضر كده ان الايه دي للجرح بتاعك. وكان في واحد في سلسلة بالقرآن اهتديت مع فهد الكندري، هو يأتي بأقوام من العجم أوروبا وأمريكا ويكون هداهم القرآن بتوفيق من الرحمن، فواحد منهم بيقول له كنت لا أعرف الله جيدا، أنا ما كنتش أعرف ربنا كويس، ولكن ما أعرفه أن الكتاب يعرف ما أحتاجه بالضبط. أنا ما كنتش أعرف ربنا أوي، بس أنا عارف أن القرآن عارف أنا أحتاج إيه. ولذلك جزء لاني برضو كان بيقول كنت أقرأ القرآن فإذا هو يقرأني، يعني يقول أنا كنت بقرأه فوجئت وأنا بقرأه ده هو اللي بيقرأني. سبحان الله، ما يبقى فيه صاحب، في صاحب القرآن عايش مع القرآن، وانت تلاقي نفسك كده، تلاقي نفسك عم تعيش مع القرآن ويتمر بيك، يمر بيك هموم والناس تتهمك في همومك، هتلاقي على طول نفس يعقوب كده فيك، وعما تسمع يعقوب وهو يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله. أنا عارف أن ربنا عز وجل ومحسن بي الظن أنه سيكشف هذا الكرب، وأعلم من الله ما لا تعلمون. سبحان الله، تلاقي الآية دي تخفف عنك آلامك. وثالث، وكان ده ضابط في إنجلترا، بيقول أنا عايش حياتي كلها لي هدف واحد. اسمعوا وشوفوا الناس اللي صاحب القرآن وعايشين للقرآن، وإن القرآن هو اللي بيحركهم. يقول أنا عايش لهدف واحد، أن أسمع نداء واحد في حياتي، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول أنا حياتي كلها عيني وتركيزي وقلبي والبصمة الداخلية اللي في قلبي متجهة تجاه عاوز أسمع النداء ده بس. سبحان الله، ده اللي خلى حمزة زياد أحد القراء سبع. كان بدايته إيه؟ قيل إنه كان يقرأ القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، فكان يقرأ إيه؟ لا زيت فيه، فسموه زياد. ووالده قال له لا، روح بقى تعلم القرآن كويس واقرأ كويس. فتح لي في القرآن، شوف العلاقة. كان بيقول ايه عن القرآن؟ نظرت في المصحف حتى خشيت ان يذهب بصري. كثرة القراءة والقرب والشغف بهذا الكلب، يقول انا حسيت ان انا بصري هيروح مني. سبحان الله، كان حياتهم كده كلهم. عبد الرحمن بن مهدي كان من ائمة المحدثين، لكن كان مين؟ خلوة بالرحمن بالليل. هؤلاء لم يكن لديهم انفصام بين رهبان بالليل فرسان بالنهار. عادي تبقى طالب علم حديث واستاذ ورئيس قسم في قيام الليل، مفيش انفصام بين الاثنين دول. مش لازم، لا انا اصلا بتاع فقه، والله انا اليومين دول مشغول بالفقه المالكي، فسيد الوحي اليومين دول مشغول، انا بالوحي هعمل ايه بالوحي؟ الواحد ده ما بياكلش عيش، ما بيديش بروباجندا معينه، ما بيعملش عضلات قدام الناس، ممكن ما يجيبش شيخ، وممكن اجري الوحي لو هيخدم لي الحته دي. عشان كده هو الوحي احيانا بعض الخطباء والدعاء يستعمل الوحي في خطابه، لكن يستعمله ليؤيد كلامه، ويستعمل الوحي عشان يخدمه، مش هو اللي يخدم الوحي. ده فرق كبير جدا. كما قال بعض الدعاء، عمال يجي تسمع واحد، احيانا تسمع مقرئ هو يسمعك صوته من خلال القران، هو عاوزك انك تستمتع بصوته مش بالقران، وفي واحد تاني يريد ان يسمعك القران بصوته، في فرق كبير جدا. ولذلك ده هتلاقيه مشغول بحاجات، وده مشغول بحاجه تانيه خالص، وبالتالي والله سبحان الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الناس رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يعني الكلام ده واحد يصلي عشان الناس تقول عليه تقول يا سلام على الصوت الجميل ده. هيجي في يوم من الايام تلاقي الناس يقولوا احنا مش بنرتاح ولا فلان ده ليه سبحان الله صوته كده ايه. او هيجي في موقف يخجل له لم يكن يقرأ لمولاه. والله سبحان الله الواحد النهارده هو يعني بيفكر كده في الدرس حاجه صعبه دي. الناس دي جايه تسمع واحد هيكلمهم عن كلام الله تحس ان هو موقف مش حاجه سهله مش محاضره يعني تعالى نتكلم عن ربنا ونتكلم عن الله. انك تتكلم على الوحي وتحبب الناس في الوحي دي مش حاجه سهله. انت مش جاي تتكلم على الفرق بين الايفون والسامسونج وتعيش وتقول اي حاجه. الشباب اللي طلعوا على المنبر ويتكلموا عن اهميه القران مش بتتكلم عن اي حاجه. بتتكلم على ملك الكلام. كلام الملك هو ملك الكلام. لازم تحضر له صح وتعيشه صح وتحاول بقدر الامكان تعاني. عبد الرحمن النماذج ده المحدث اللي كان يقيم في قيامه بالليل ويقرا القران. شوف الذهبي بيقول عليه يقول كان ذا له جلاله عجيبه لاجلال كده عجيب. كان يخشى عليه اذا سمع القران. انه دي نزلين لك يخشى عليه اذا سمع القران. لو سمع القران يخاف عليه قلب حي. كان احد السلف اذا قيل له اتق الله بكى. قلب حي قلوب كده زي ابن الفضيل بن عياض. علي كان والده الامام في الحي وكان يصلي فكان اذا صلى يلتفت ويتاكد ان علي ليس خلفه لانه كان اذا قرا ايه فيها جنه ونار كان ولده يبكي ويتألم وكان يعني يعيش قوي مع الآية زي زرارة بن أوفى. زرارة بن أوفى من سادات التابعين سادات زمانه مات سبب موته بيصلي الفجر الإمام بيقرأ وهو بيقرأ قرأ قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فصعق ثمانه. سبحان الله الشاعري جمع هؤلاء وعمل كتاب اسمه قتل القرآن. يعني ان مواعظ القرآن قتلتهم. شوف ناس في ناس عايشه كده. في ناس ممكن ان القرآن احنا كثير منا ربما يبكي في رمضان لان من حوله يبكي او لان الامام يبكي فيبكي لا لتأثره بالآية ولكن لمشابهته لمن حوله للبيئة. لكن هو مش متأثر بالوحي مش متأثر بالكلام. علي ابن الفضيل كان يبكي ويتألم إذا تلا والده آية من هذه الآيات. فكان والده إذا قال استقيموا وهو يرص الناس في الصفوف ينظر فإذا وجد علي يقرأ آيات علي. في هذا اليوم لم يجد علي فقرأ إذا الشمس كورت فقرأ سورة التكوير. وسورة التكوير لها ميزة خاصة قال السراج المنير صلى الله عليه وسلم فيها من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين كأنه قدامه كده أنا عاوز يشوف يوم القيامة كأنه شايفه قدام عينه يعمل إيه يا رسول الله فليقرأ سورة التكوير الانفطار الانشقاق. ثلاث صور دي تقرأها كأنك رأي عين قدام القيامة. طب ما في ناس كتير جدا بتقرأها ولا ترى شيء. الحدود اللي موجودة في القلب هي دي اللي عاملة المانع. زي الأعمى يبص على الشمس يقول لك هو فين النور؟ النور موجود انت لا تراه. لو واحد وضع بلاستر لزق كده على لسانه وادينا له حاجه نقول له دوقها كده شوفها مسكره ولا مالها هيقول لنا ايه؟ مالهاش طعم. لا هي ليها طعم بس في حجاب بيننا وبين هذا المذاق. فقرا بسوره التكوير فسمع بكاءه دي متاخر عليه فسكت وركع وأسرع في الصلاة، فلما أسرع وجده ولده قد أغمي عليه، فأخذه إلى أمه فبكت وقالت له: ألم أقل لك لا تقرأ بآية فيها جنة ونار؟ شوف البيوت عاملة زي عيشة مروها كما جاءت، الناس دي احنا مالناش علاقة بها، الناس دي هنشوفها في الجنة إن شاء الله. شوف بيت، ده بيتهم، ده بيت عايش على كده، بتعاتبوا عليه على المعنى ده. بيوت هؤلاء الصالحين زي البيت اللي كانت المرأة إذا خرجت تقول لزوجها: اتق الله ولا تطعمنا من حرام، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة. فين بقى الكلام ده دلوقتي؟ ما عادش الكلام ده موجود إلا من رحم الله عز وجل. فكل شيء سوى الوحي هدايته منصورة. أي حاجة، كل ما شغلك عن القرآن فهو عليك لا عليك. هدايته منصورة أو مشوبة، حتى وممكن تكون ضلالة كمان. يقرأ في كتاب يقول لك أنا عاوز بس أثقف نفسي، وقاعد يكبر دماغه على حساب قلبه. يا جماعة، فبأي حديث بعد الله يؤمنون؟ لن تجد كلام يفعل فيك الأفاعيل ويغيرك مثل كلام الله عز وجل، لكن لابد أن تثق في هذا الكلام، ولابد أن تنطلق من هذا الانطلاق، إن كلام الملك هو ملك الكلام، هو الذي غير محمد صلى الله عليه وسلم. قبل الوحي كان اسمه محمد، وبعد الوحي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كل شيء يعجبك في محمد فسوه القرآن، هو الذي غيره. وكل شيء يعجبك في أبي بكر، في عمر، في عثمان، في علي، الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، هو الوحي. هذا الكتاب سر الأسرار ده. وذلك كل منا يكره الوحي ويكره الخراب ويكره أنه يعمر قلبه لغير الوحي، لكن للأسف كثير منا عمر لسانه بالثرثرة، وعمر حياته بالسهوة، وأوقاته بالضياع وتضييقه، ونسي قلبه وتركه سردا وفي وحشة وفي بعد عن الوحي. بالله عليكم، ايه المتعة ان يكون الانسان بعيد عن الله؟ ايه الجمال انك تقرأ كل شيء سوى كلام الله؟ فين الافق الجميل في هذا الامر؟ تكون مستمتع وانت تقرأ تعليقات على مواقع التواصل، واول ما واحد يقول لك انت قريت وردك، الورد ده ترد الابل الماء، يعني الحاجة هي رايحة عشان تشرب الماء، فوردك ده اللي هيسقي روحك، تحس انك جعان زي جيفري لانج، جعان وراجل قاعد عمال يسر القرآن صفحة صفحة صفحة صفحة، يحاول يبحث عن العلاج، يمكن العلاج في دي لا، طب في دي لا، في دي لا، رواية ما لقاش. فلما عانى رزق المعاني دي ووفق ليها، ده اللي خلى كتير جدا من الأصابر يبقوا إن حياتهم راحت في غير القرآن. يعني شوفوا خالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد بن الوليد إذا ذكر إيه؟ الجهاد وذروة السنام، رجل حياته كلها قضيت في سبيل الله، حياته من يوم ما أسلم ولم يضع سيفه في زنده جهاد، ولكن يتألم حياته، في آخر حياته أمسك بالمصحف وبكى وقال: شغلني عنك الجهاد. إن هو بيقول له أن الجهاد شغلني عنك، واحد بيتألم زي خالد بن الوليد اللي هو سيف الله، ده بمتألم وبيتضايق ان ايه اللي شغله؟ لا مواقع تواصل ولا لعب كورة ولا مشاهدة كورة ولا حاجات حرام ولا حاجات، اللي شغله يقول له ان الجهاد شغلني عنك، وكأنه يرى أنه لا ينبغي أن يشغل المرء أبدا عن القرآن ولو بالجهاد. سبحان الله، عكرمة بن أبي جهل كان إذا رأى المصحف أخذه فيضعه على وجهه ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي. هذا ما يعيط ليه؟ لأن حياته مضت وكفر، كان بعيد عن الوحي، فقعد يتألم يقول يا ليتني. سبحان الله، وقعد يمسكه كده ويحضنه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. ابن تيمية حياته كلها جهاد، جهاد بالقلم والحجة والبيان، وقف أمام أهل البدع وأمام أهل الإلحاد. ولما سجن في آخر حياته أقبل على تلاوة القرآن ويقول ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، حياتي راحت وضاعت في غير معاني القرآن. شيخ الإسلام تيمية بكتب كده على جوجل ابن تيمية، كله بيثني عليه، ومع ذلك هو شايف ان حياته ان عاش في الحياه ما شبعش. كان المفترض ان الكلام ده كنت تشبع منه اكثر واكثر واكثر، ما شبعش. ندمت على تضيع اكثر اوقاتي في غير معاني القران. مات وهو في الختمه الرابعه، كان مسجون فختم ثلاث مرات، ففي الختمه الرابعه وهو في سوره القلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر صادت روحه وخرج. سبحان الله، اللي بيعيش بقى مع القران بياخد. الشنقيطي صاحب اضواء البيان، شيخ يعني لنا معاصرين، توفاه الله هو في نهاية تفسير القرآن، هو بيفسر القرآن، وقف آخر آية فسرها إيه؟ آخر آية في سورة المجادلة. سبحان الله، أرزاق محمد رشيد رضا في تفسير المنار آخر آية فسرها توفني مسلما في سورة يوسف وألحقني بالصالحين. ناس عاشة فنالت، هو أعطوا أوقاته بالقرآن وتعلقوا بالقرآن، تعلقوا بالقرآن كلام حقيقي، كلام ان هو يدي درس زي ما انا بتكلم دلوقتي، او يكتب جمعة او يكتب بوست حلو الناس تقول ما شاء الله عليك ويشيروا له 6000 تفسير، وهو يحس كده بقى خلاص كدت وانا اكون نبيا. اعمل ايه بالوحي بقى؟ ما خلاص، هو ده اللي انا كنت عاوز اوصل له، كنت عاوز اوصل للناس مش اوصل القرآن للناس. فانا وصلت. سبحان الله، الإمام الفراهي كان من المفسرين الكبار في كتب القرآن، يقول لما كانت هذه المشاغل تمنعني عن التجرد لمطالعة القرآن الكريم ولا يعجبني غيره من الكتب التي مللت النظر في أباطيلها غير متون الحديث، في النهاية يقول فيا أسفا على عمر ضيعته في أشغال ضرها أكبر من نفعها، ونسأل الله الخاتمة على الإيمان. التنقيط اللي احنا بنتكلم عليه من شويه ده كان بيقول لا توجد ايه في القران الا ودرستها على حده لوحدها كده. مجاهد من حبه للقران ومصاحبته للقران بيقول انا قرات القران كله على ابن عباس 3 مرات، وفي روايه 30 مره. طب وبعدين؟ عادي يعني، في ناس كتير بتقرا القران على الشيخ. لا، اسمع اللي جاي. أسأله عند كل آية أوقفه وأسأله عنها، يعني الله الصمد، يعني الله الصمد، طيب لا ومش عارف ايه، طب لغة، طب إرسال، ويكتب وراه ويفكر. شوف بقى في 3600 وكسر آية 3 مرات يوقفه ويعيد. محدش يعمل كده الا واحد بيحب وعنده شغف رهيب، عشان كده ارتحل وسافروا. الشعبي بيحكي على مسروق بن الأجدع رحل إلى البصرة ليه؟ ليسأل عن تفسير آية موجودة عندك في تطبيقات وجوجل ونت وباقة وكل شيء وتليفونات المشايخ والوقت والشيخ بيدي الدرس، وممكن تسأل كل ده ومش عاوز يسأل عن الآية. وده آية تمر عليه في ورده، يسافر البصرة يروح يسأل. فلما وصل البصرة قالوا له إن الذي يفسرها رحل إلى بلاد الشام، فرحل إلى بلاد الشام وراك. ليه؟ هو يذهب لينال معنى كلمة تكلم بها الرحمن. هي كلمة تستاهل. سبحان الله، النهاردة ما في كتاب يطبع وتلاقي كده مكتوب كده دكتوراه وحمل على وحاصل على جائزة نوبل، بتلاقي فيه قراءة كده بشغف وبطريقة بخلفية معينة. ليه؟ لأنك عارف هيتكلم ده، ده معاه جائزة نوبل، ده نال الدرجات العليا، ده واحد مش عارف ايه، صح؟ قال الله عز وجل مادحا كتابه ومادحا المصدر: قل هو من عند الله. طب يعني من عند الله؟ يعني من عند العليم الذي يعلم ما يصلحك ويعلم حاجاتك، العليم الحكيم، ويتكلم بكلام كله حكمة فيه نجاتك. هو الكلام لا يقول هو من عند الله الجبار الذي فيه حجج تجبر قلوب المنكسرة، وفيه حجج تقفل ظهور المجرمين. سبحان الله، ما تعيش النفس ده، عاوز اي رحمة، رحمة في الرزق، رحمة في الزواج، رحمة في علاقتك مع اسرتك، رحمة في علاقتك مع جيرانك، في الشغل، في الوظيفة، في اي حاجة. الذي تكلم به الرحمن الرحيم، عاوز تحس بالعز، اقرأ القرآن تنزيله من العزيز. والقرآن من ارتبط به اخذ من خصائصه، عما ترتبط بالقرآن تاخذ من خصائصه. تلاقي نفسك كده ما شاء الله، ده عندك عزة لانه كتاب عزيز يعطيك من عزته ويكتبك ويلبسك مثل هذه العزة. ليه؟ لانه عزيز. القرآن كتاب عزيز، سبحان الله. القرآن ده كريم لا يقبل عليه انسان الا وفاض عليه من كرمه، انه اسم القرآن الكريم. قال الرب جل وعلا لمحمد: اقرأ وربك الاكرم. الطريق كله اللي فيه ارتباط بالوحي كله كرم. عشان كده الشيخ المحدث الحويني شفاه الله ورزقه حسن الخاتمه اثنى زهره عمره وما يعت شبابه في التدريس والخطابه والتصنيف، فلما منع في اخره يعني انه يمارس كما كان يمارس النشاط الدعوي وغيره، واقبل على القران وعاش مع كلام الرحمن، سبحان الله، وجد اجمل العيش واهناه، وانغمس في معانيه فلاحت له انوار الهدايه فيه، فقال بنبره حزينه: يا ليتني اعطيت القران عمري. موجود على اليوتيوب المقطع ده كده، اكتب: يا ليتني اعطيت القران عمري، هتشوفه هو بيقول لك تجربته. ومعروف قضى وقته فيه وحياته فيه ما بين دفاع عن سنة النبي وذب عن اعراض زوجاته والدفاع عن اصحابه وترسيخ مبدأ العزة في شباب المسلمين والدفاع عن التراث والاصول، ومع ذلك بيندم وهو يعني بيقول بنبرة حزينة كاد ان يبكي: يا ليتني اعطيت القرآن عمري. هو كده كل عمل انسان هيقبل على القرآن بقلب، اذن يسبق قلبك جسدك. اذا اقبلت على القرآن لازم تقبل عليه بحب كما كان الصحابة يقبلون عليه بهذا الحب. مشكلتنا الرئيسية ومشكلة كثير منا انه كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ورثوا الكتاب هو ده السر. صار الكتاب الذي يحمل الوحي الرباني تراث، هل يحتفظ به، يعتز بذكراه؟ كتاب يتعامل معاه ان هو ورث، كتاب الاباء والاجداد، اللي معه نحطه قدامنا كده وندمنا فرحانين بيه، ونقول برضه سيغفر لنا، ومشغولين بايه؟ بمتاع حياه الدنيا. يبقى حريص جدا الشيخ، ممكن اخد مصحف من اللي بتوزعه ده تقول له خد، بس تاخذه بحقي وتقراه، يقول لك لا انا احطه في العربيه كده عشان يحميها، والقران هيحميها. مين اللي قال لك ان القرآن هيحمي العربية؟ يعني اسيره من العربية؟ لا، خليه بس يقرأ بينك ويقرأ باسمي وتعالى معايا. لا، وكل شوية ياخده وينظف التراب ويبوسه ويسجد عليه. هذا هم ضحكوا عليه، او الشيطان خدعه قال له انت كده ليك علاقة مع الوحي. عشان كده ابن مسعود الغزالي يقول ان العبد لا يتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم. ازاي قاعد يقرأ القرآن وقاعد يلعن نفسه؟ ازاي يقرأ قول الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم أمة محمد، وفاكر نفسه يقول لك الحمد لله قرأت وردي النهارده فأورده من النار؟ ده مش ورد، هذا لعنة. قاعد يلعن نفسه ويقول ألا لعنة الله على الكاذبين وهو كاذب. فكده القرطبي يقول في آية ورث الكتاب هذا الوصف الذي ذم الله به هؤلاء موجود فينا. سبحان الله، الوصف ده في ناس واخدوا الكتاب كده ورث علاقته بالمصحف، نسأل الله العفو والعفو. معاذ بن جبل يقول سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب، زي ما الثوب ده كده بيبلى ويتهري ويترمي، القرآن سيبلى في صدور أقوام. عشان ربنا عز وجل قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن. النهارده الواحد يقول له يعني لا، ما فيش حد اسمه كافر، كلنا في الجنة إلا المسلم اللي يعترض على الفكرة دي هيروح فين بقى؟ هيروح النار. مش أنتوا اتفقتوا اللي اتقفلت وما فيش حد رايحها؟ لا، اللي هيروحها هو أنتوا اللي ما سمعتوش الكلام. سبحان الله، فيبلى القرآن في قلوب في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة. والله سبحان الله، الواحد مرعوب من مثل هذه الآثار. إنك تقرأ القرآن وتسمع، مر عليك صلاة المغرب والعشاء والفجر، ثلاث صلوات جهرية تسمع فيها الوحي ولا يغلك. يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالفه خوف. كل شوية رجاء يقول لك ربنا أرحم الراحمين وأنا داخل الجنة. إن قصروا قالوا سنبلو، إحنا داخلين داخلين، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. سبحان الله. ابن مسعود يقول أنزل الله القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا، إن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته. يقول لك ختمت القرآن ما يسقط منه حرفا، قرأوا كله وفيه حرف وقع، وقد أسقط العمل به، عمل سبعين ولا آية. سبحان الله، هو ده كان حياتهم وكان تألمهم. لما نقرأ القرآن ليه؟ نتعامل معاه ازاي؟ كانوا عارفين ان ده كتاب اللي هينجيهم الله عز وجل بسببه، فعاشوا لاجله. ولسان ما يعرف النعمه اللي هو فيها، نعمه انك معاك على الموبايل 100 تطبيق ومعاك مصاحف ومصحف مش عارف مركز التفسير ومصحف مش عارف ايه، وفي البيت فيه تفاسير وتسمع الامام. في ناس مرت عليها ايام في الزمن المعاصر اللي احنا فيه ده كان القرآن ده مش عارف يوصل للقرآن. في الدكتور سعيد حارس نائب رئيس جمعية دبي لتحفيظ القرآن كان بيقول ممن فاز في جائزة دبي في احدى السنوات طفله صغير من احدى دول الاتحاد السوفيتي، كان عمره في حدود 12 سنة، وكان اتقانه لافتا للنظر، فسألناه عن حفظه لكتاب الله كيف تم ومن الذي قام بتحفيظ هذا الحفظ المجود المتقن. قال أبي هو الذي قام بهذا. قلنا فمن الذي علم أباك وحفظه القرآن؟ قال جدي. تعجبنا بهذا، جدك؟ تساءلنا كيف تسنى له ان يعلم والدك اللي هو ابنه يعني القران في سيطره الاتحاد السوفيتي الملحد الذي كان يعاقب المسلم المرتبط بدينه بالقتل مباشره. يعني ما كانش بقى في تهمة لحية ولا نقاء، لا لا لا لا، ده دي حاجة كده جت بعديه قبل الجنة كده. لكن لا، كانوا بيعاقبوا الناس ازاي؟ كانوا يدخلوا يشوفوا اي اثر للقرآن موجود ولا لا، ورقة كده مكتوب عليها، لوحة مكتوب عليها ايه الكرسي، يا سواد اللي يلاقوا عنده كده. سبحان الله، زي تركيا حوالي 40 سنة 50 سنة ممنوع بنت تمشي في الشارع مغطية شعرها. عشان كده لما حكموا حوالي 10 سنوات بجواز ذلك بقى، وان المساء تشوف امهات عندها 60 سنة طلعت الشارع لسه لابسة اثار تبكي فرح، ولأول مرة هتغطي شعرها في حياتها كلها. سبحان الله، كان ممنوع ان في واحد يدخل جامعة مع مصر لف تركيا، ممنوع. ممنوع ان الامام المؤذن يؤذن باللغة العربية الاذان، ممنوع انك تأذن باللغة العربية. ولما اذن واحد يعني حب يعني فيها الشهر فاذن كسروا له اسنانه عشان ما يأذنش تاني باللغة العربية. شفتوا في حادث ستي، هو سألوه هو جدك طب حفظ والدك ازاي؟ قال اخبرني ابي ان جدي كان يحمله وهو صغير على حمار ويذهب به مسافة بعيدة خارج القرية، ثم يضع عصابة على عينه، يجيب الولد الصغير ونمشي شوية كده، وانت في وسط الطريق ناخد ايدينا مغمضين عين الولد. ليه؟ لانه شاب على الفطرة، ممكن مع اي استجواب، ولا بيقول لحد امبارح كنا عند الشيخ، الشيخ مين؟ والله احنا مشينا في الشارع ده، وبعدين يتشخخ الشيخ بقى ساعتها. فكان بيغمي عينه جده، ده كان يغمي عين اب الوالد هذا الفتى، كان لا يرى. اسمعوا عشان تعرفوا يعني ايه يبقى في مصحف في جيبك دلوقتي، ويعني النعمة دي احنا مش مقدرينها لغاية دلوقتي. قال ويذهب به مسافة بعيدة خارج القرية، ثم يضع عصابة على عينه ويقود به الحمار حتى يدخل في مغارة في الجبل تؤدي الى موقع فسيح، يدخل كده حتة في الجبل كده، وهناك يفك العصابة على عن عينه ويستخرج من مكان هناك الواح نقش فيها صور القرآن، دفنها في الأرض ورا الجبال، ياخد ابنه ويسحبه ويروح هناك وهم عند الجبل يفحروا ويطلع بقى، نطلع ايه؟ نطلع لوح خشب كده كاتب عليه آية آيتين ثلاثة، ويحفظه هنا بقى القرآن، ويحفظه ما يتيسر، ثم يربط عينه ويعود به إلى المنزل. قلنا له سبحان الله، والعجب يملك نفوسنا، ولماذا كان جدك يعصب عين والده؟ قال سألنا وسألت والدي عن ذلك، فقال كان يفعل ذلك خشية أن يقبض النظام الشيوعي ذات يوم على ولده فيعذبوه، فيخبرهم بمدرسة التحفيظ السرية في تلك المغارة، وهذه المدرسة يستخدمها أكثر من مسلم. متفقين كده، كل واحد كان تروح حد وثلاثة، لازم يروح اثنين واربعة، لازم يروح ثلاثة وخمسة، ومعروف فين الدفنين صورة القارعة ورا الشجرة، يروح يسحر ويطلع صورة القارعة وابنه يحفظ. وانا وانت النهارده المصحف في ايدينا، وعندنا دورات عن بعد وعن قرب، والشيخ بيرن عليك ويقول لك انا تحت، تقول له لا ما مش هينفع النهارده، اصل الكلاسيكو هيلعب النهارده، لا مش هينفع مع الشيخ النهارده، معلش اعذرني. سبحان الله، شيخ تاني عنده 95 سنه يقول يعني بيحكي هو حصل ازاي. يقول لقد اعتدنا على بناء منازل كبيرة تحتوي قاعة صغيرة، هذه القاعة كانت مفتوحة في الوسط، وعلى جوانب القاعة كنا نقوم ببناء غرف عازلة للصوت، وكان هناك باب سري يؤدي إلى خارج القاعة باتجاه هذه الغرفة، حيث كنا نقوم بوضع منصة تشوفوا بقى في الأوضة في الصالة منصة لعرض زجاجات الخمور، ونعلق صور للرئيس اليمين، حط صور الشيوعي وحط الخمر ورص على الرف، وأين المصحف بالإضافة إلى شاشة التلفاز وغيرها من المواد، ونضع على هذه الشاشة أشياء فيها إباحية. أيضا المصحف قال وفي ظهر هذه الخمر جدار ندفن القرآن داخل هذا الجدار. قال عندما كان أفراد السلطة يداهموننا بيتنا لا يجدون شيء ويلاحظون زجاجات الخمر فيفترضون أن معتقدات هذا البيت تتوافق معهم فيغادرون وهم يشعرون بالرضا، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من كشف الحقيقة على بعد أمتار قليلة من منص زجاجات الخمر كان هناك أطفال أبرياء يقرؤون القرآن. سبحان الله، كنا نحدث أنفسنا في تلك الغرف الصغيرة كان بقى ما مش ينفع الواد رايح جاي، لا يوم يومين ثلاثة أربعة، لا قال كنا نحبس أنفسنا في تلك الغرف الصغيرة لمدة 6 أشهر في كل مرة نعلم أبناءنا الصغار كيفية تلاوة القرآن إضافة إلى تعليمهم صحيح البخاري. وخارج تلك الحدود هذه الغرفة كانت الرياح السوداء الشيوعية تعصف بضراوة ودون هوادة، ومع ذلك كانت كلمات الله ومحمد تتلى وتدرس. سبحان الله، شوفوا شرف عما يكون في واحد شايل هم لماذا؟ في واحد كان في اخ كان من اخواننا في افريقيا فداخل قريه افريقيه يصلي العصر فعاوز يتوضا لها حاجه كده زي القله كده للناس بتتوضا فيها، فالمسكين يطلع المصحف بتاعه وبيحطه كده على الراس ورايح يسقيها راح يتوضا، وفاجئ بعد ما توضى ان البلد كلها اتلمت ومسكينه بيبصوا له بإجلال واحترام وبكاء وبتاع، اتكلم معاهم جاب واحد من الشباب اللي معاه بيقولوا ليه؟ قالوا عرفوا انك عربي. ايه المشكله ان انا عربي؟ ورأوا المصحف. فعمدة القرية يطلب منك طلبا أن بعد الصلاة إلى أذان المغرب تبقى هنا ونأتي برجال القرية ونسائها وأطفالها ينظرون إلى المصحف نظرة واحدة عندهم في مصر. يقولوا أنا في يعني حاسس إن أنا نايم نصحى فيها يا جماعة أنا أقطعه لكم يقولوا أجي أخد صفحة عادي يعني عندي منه كتير. إيه اللي حصل؟ يقولوا صلينا العصر، وإذا ينادوا بعض وكل اللي في ايده يجي وباين الناس سابت شغلها اللي ايده وباين عليها اثار عمل واللي باين كله جاي ويقفوا طابور وهو يمسك المصحف وكل واحد يدخل يبوس المصحف ويقبل قدم هذا الاخ والاخ يحاول يبعد عنه يعيطوا اكثر. آه سبحان الله، المصحف مش معاهم المصحف، احنا بسهوله خالص بدل المصحف 2 و3 وعاوز سملي ولا عاوز الوان ولا عاوز تفسير، عاوز تفسير فوق ولا تحت، عاوز بقراءة مين، اضغط على ماوس اضغط على الشمس من شاوي اضغط على اي حد ما فيها تجيلك. سبحان الله، ومع ذلك لا يرتبط كثير منا بالقرآن. لذلك هم ليهم اثار. في اخت مع في القرآن اهتديت، اخت صماء صماء لا تسمع ولا تتكلم، ومع ذلك أسلم على يديها 9. اقرأوا واكتبوا كده صماء فهد الكندري بالقرآن اهتدي، هتجيب لك قصة الأخت دي. تشوف يا سامة تشوف الإحراج والخجل الذي سيملأ قلبك إن كان فيه حياة. لا تتكلم، حتى بيقول لها اقرأي كده، طب اقرأي أي حاجة من خلال الإشارة يعني. فجت تقرأ قل هو الله واحد، مش عارفة تقرأ قل هو الله واحد، ويسلم على يديها تسع، بتحاول هي بتقول انا عاوز اجي يوم القيامة ربنا لو سألني انت عملت ايه للدين، انا كنتش بعرف اقرأ، حاول. فده اللي قدرت عليه، وتكتب بقى جوابات وتكتب حاجات للمسلمات هناك، وتبدأ تدعوهم بالورق، تديله ورقة كده هو ماشي في الشارع يقرأها. عارف احنا عندنا تلاقي واحد ماشي في الشارع يقول لك تبص كده يقول لك ان هو يعني مريض وعاوز جنيه وتساعده. هي بقى مش مشغولة بالكلام ده، مشغولة بايه؟ مشغولة ان تنجي هؤلاء من الظلمات الى النور، وربنا يستعملها في الخير وينقلها وينقل هؤلاء بها. ويوسف اللي اسلم على يديها بتوفيق من الرحمن تسع، تعرفش تقرا، تيجي تقرا الفاتحه تبكي سبحان الله. فاقراوا القران قبل ان تحرموا من قراءه القران. الشيخ يعقوب الشيخ الحويني زار اخ في يوم من الايام كان رفيق لي، ابوي الاخ ده مرض مرض شديد، المهم يعني كان في الفقرات ما ينفعش يركض. فالشيخ رايح يزوره فيقول له انت بتتألم من ايه؟ قال له اوحد حاجة بتمر علي في هذا الكلام في هذا المرض واتمنى ان اقبض عما يجي لي الشعور ده، ان انا اتحرمت من نعمة السجود اللي انا مرة نفسي الدكاترة يساعدوني لوشي يتحط على الارض مرة واحدة بس كل اسبوع يسمحوا لي بالحركة دي، ان انا احط وشي على الارض افضي شحنات داخلية من قلبي، احس بالاستقرار، احس باللد اللي احتمل اليه، مش عارف ايه، حرم بالسجود. انت لغاية دلوقتي بتنكر ولغاية دلوقتي لسه بتشوف، فانت سليم النهاردة وبتعرف تقرأ والقرآن يسير. طب لو نظرك ضعف هتعمل ايه؟ لو بقى في ضعف في النظر، لو الدكاترة منعوك انك تقرأ هتعمل ايه؟ لسه بتسمع والأذن بتاعتك بتسمع كويس، مش ناوي تسمع قرآن؟ مش ناوي تتأثر زي ما تأثر الصحابة جبير بن مطعم أختم به لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل كافر كافر كان لسه ما اسلمش في غزوة بدر، اخوه اسر فرايح يعني يشوف يدفع الفدية وياخد اخوه معاه، فقال فاذا النبي يصلي لاصحابه صلاة المغرب فانتظرت حتى انتهى. لكن يقول في مسلم الامام احمد فسمعته يقرا بسورة الطور، قال والله كاد قلبي ان ينخلع. شوف الكلمة عملت قلبي ان ينخلع، ده لا رايح يسمع قرآن ولا رايح درس ولا رايح اي حاجة، بس لما لهم بيصلوا يعني رمى ودنه وقال استنى عقبال ما يخلص. قال كاد قلبي ان ينخلع، وفي رواية كاد قلبي ان يطير. والنهاردة تلاقي القرآن يتلى ليل نهار لا يخر لي سجدا وبكيا، سبحان الله ما خر سجدا وبكيا. يقول ابن عاشور في الآية دي قال خر سجدا فرحا بالقرآن. شوف عما في ناس تسجد فرح، انت زي ما يقول فرحان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، ويفرح يا عم سبحان الله بيفرحوا بيفرحوا ان الله عز وجل يمن عليهم بالقران، يستبشرون بيستبشروا بالقران، ودايما يسالوا لولا نزلت سوره، في سوره كده تنزل. طب انت عاوز سوره ليه؟ في قلبه حاجات وهو محتاج القران. عمر في الحديبيه لما محتاج يسمع سوره الفتح، في كده النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل نادى على عمر قال تعالى يا عمر نزلت علي سوره هي أحب إلي مما طلعت. بالله عليك مين فينا عنده صورة أحب إلي من الدنيا؟ هم كانوا عايشين للقرآن، كانوا بيستنوا إن الآية دي تنزل تشفيهم، وإن الآية دي تعالجهم، والآية دي تطيب جراحهم. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهدأت نفسه، فكان عمر محتاج يسمع القرآن. كلنا ذاك الرجل، كلنا نحتاج نسمع القرآن، كلنا نحتاج احنا نكتفي بالمدد السماوي، او لم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب. محتاجين نجدد العلاقه مع القران، نصاحب القران الذي لن يفر، القران لن يفر ابدا معاك الى بعد يوم القيامه، وانت جوه في الجنه اقرا والتقي. الاسانسير الصعود المعراج، منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. ليه؟ واسو، هو القرآن واسو، مش الصاحب اللي هيسيبك في قبرك، لا، يقف عند رأسك ويحفظك، وهو هيدفع لك يوم القيامة. يوم القيامة لا ده كان مصاحبني. هذه الوصفة بقى فعلا الوصفة المهمة جدا انك تركز معاه. شاب كان ليه علاقه بالقران، وكل سبحان الله يمشي في الشارع تلاقيه يقرا القران، والشباب قاعدين مع بعض كده هم مشغولين بحاجاتهم وهو يقرا القران دايما مع القران، يمشي في الشارع كده يقول له سمع عبد الله، تقول له عبد الله مين يا عم؟ يقول له عبد الله سمع يقرا سوره النمل. في يركزوا كده يقول له اه سبحان الله، ركز جامد مع القران، وانت تعب شديد جدا. فزميله داخل عليه بيقول له انت تعبان، يقول والله ما رد علي، وما قرأ وما تكلم إلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وخرجت روحه وهو بيقول تاني مرة ما ضل صاحبكم. وانتوا شفتوا كلكم الراجل اللي جايبينه من عند نفسي وهو بيقرأ بداية سورة الملك وروحه راح. الكلام ده يا جماعة مش زي صدفة، مش جاي كده، لا ده كان ليه علاقة مع القرآن، كان ليه سر، كان ليه صحبة. قال عيسى تعلم واسمة، انت يا رب تعلم انا مهموم قد ايه عاوز ارتبط بالقرآن ده، وعلم الله عز وجل بما في نفسك سيوفقك. فالله يعلم النفوس دي هي كانت محتاجة القرآن فوفقها لهذا الوحي. فمحتاجين نجدد العلاقة ونتوب توبة حقيقية. معانا شهر شعبان ده السلف كانوا يغلقوا كل الشواغل ويركزوا، حتى الإمام مالك كان بيوقف طلب العلم ويركز في القرآن، استعداد يهيئ القلب عشان رمضان مع القرآن هيقربك جدا من ربنا عز وجل. إن شاء الله يمكن في خلال أسبوع كده في دورة اسمها تاج الكرامة. دورة دي فيها أفاضل كتير شاركين فيها، هي هتكون دورة عن بعد، يعني دروس على النت تسمعها، محاضرات خفيفة جدا إن شاء الله هتساعدك جدا أن ترتبط بالقرآن. فيها الشيخ محمد سعد، الشيخ حازم شغال، دكتور مساعد الطيار، فيها عمرو الشراوي، فيها إخوة أفاضل كتير جدا وشيخ إن شاء الله تستفيدوا منهم. فاحرصوا عليها، شاركوا فيها، ألا تبقى من الأسباب، الله عز وجل يعينك. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن.